طيب شيخنا، بعض الأخوات ترجمت سؤال الذي كان بشأن الإمام الذي يشرب الخمر، فقالت في الترجمة أن الإمام إذا كان عندما أن المسلمين شاربا للخمر، يعني في حالة شرب الخمر، فهذا يؤثر على صلاة المأمومين، فهل هذا الكلام صحيح؟ بارك الله فيك شيخنا. لست أنت أخت بلوت، أخت أخرى ذكرت ذلك، يعني هناك أخت أخرى ذكرت ذلك، لست أنت. طيب بارك الله فيك، نحن نعتبر هذا سؤال آخر. إذا كان الإمام متلبسا بشرب الخمر أثناء صلاته بالناس، فهل الصلاة صحيحة؟ الجواب أن الصلاة صحيحة طالما أنه أداها أداء صحيحا، يعني لم يحدث فيها وأتى بأركانها وبشروطها وواجباتها، فهذه صلاة صحيحة. وصلاة من خلفه أيضا صحيحة حتى وإن كانت صلاته قد أفسدها بما لا يظهر، فإنما الإثم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فالمسؤولية تقع عليه، وصلاة من خلفه صحيحة إن شاء الله. وقد حصل هذا لبعض الصحابة، فصلى بهم من كان قد تعاطى الخمر ولم يرد ما يدلل على أمرهم بإعادة صلاتهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.